إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المتأمل في أحوال الناس في هذا الزمان يرى الكثير من الناس إلا من رحم الله قد انغمسوا في الشهوات وتساهلوا في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، ولم يكن ذلك عباد الله إلا بسبب قلة الخوف من الله في قلوب الناس. فلما قل خوف الله في قلوب الناس وضعف ذلك الخوف، حملهم ذلك على التساهل في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات والمحظورات والانغماس في شتى الشهوات. ولذلك صدق أبو سليمان الدارمي رحمة الله عليه لما قال: إذا خلا القلب من خوف الله فقد خرب. إذا خلا القلب من خوف الله فقد خرب هذا القلب، ووقع صاحبه فيما لم يرضي الله تبارك وتعالى. ولتعلم عباد الله بأن قلة الخوف من الله يعود سببه إلى أمرين اثنين، ألا وهما ضعف الإيمان وقلة العلم. فإذا ضعف إيمان العبد وقل علمه قل خوفه من الله تبارك وتعالى. ولتعلم عباد الله بأن الإيمان والعلم شيئان متلازمان، فكلما قوي الإيمان قويت معرفة العبد بربه، وكلما ضعفت معرفة العبد بربه ضعف إيمان العبد، فهما أمران متلازمان. ولذلك جاءت بعض الآيات في كتاب الله جل وعلا قرن فيها بين ذكر العلم والإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال الله تعالى أيضا كما في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد جاءت آيات في القرآن الكريم تدعونا عباد الله إلى الخوف من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى كما في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى آخر الآيات. فكل هذه الآيات القرآنية عباد الله فيها حث للناس على أن يخافوا الله تبارك وتعالى وأن يخشوا الله جل وعلا، لأن هذه الخشية وهذه المخافة هي رأس كل خير وأصل كل خير، مخافة الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات عباد الله رأيت بأن الله تبارك وتعالى قارن فيها بين الخوف والإيمان: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال في آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خاف. وهذا يدل عباد الله على أن الإيمان كلما زاد خوف العبد من الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف خوف العبد من الله. ويتبين من خلال ذلك عباد الله بأن أول سبب من أسباب قلة الخوف من الله هو ضعف الإيمان. ولذلك يجب على العبد أن يسعى في تقوية إيمانه حتى يقوى خوفه من الله جل وعلا وتعظم خشيته لله تبارك وتعالى. والإيمان عباد الله يقوى بذكر أمور كثيرة، منها أن يذكر الإنسان الموت وسكرته، فهذا من أعظم ما يقوي إيمان العبد، أن يتذكر الإنسان الموت وسكرته والقبر ووحشته، وأن يتذكر يوم القيامة وأهواله، وأن يتذكر المرور على الصراط وزلته، وأن يتذكر الحشر وحرارته وشدته، وأن يتذكر يوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتذكر مثل هذه الأشياء عباد الله من أعظم ما يقوي إيمان العبد. وإذا قوي إيمان العبد كما قلت ازدادت خشية العبد لله تبارك وتعالى. وأما السبب الثاني من أسباب قلة الخوف من الله فهو ضعف العلم أيضا وقلته. فإذا ضعف علم العبد بالله وبدين الله وبشرع الله قل خوفه من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان أعلم وأعرف بالله تبارك وتعالى عظمت خشيته لله، وكلما قل علمه بالله ومعرفته بالله ضعفت خشيته لله تبارك وتعالى. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. ولذلك لما كانت الملائكة عباد الله من أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى كانت خشيتهم لله كبيرة وعظيمة. قال الله تبارك وتعالى في وصفهم يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. ويقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى كما في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال السلف في تفسير هذه الآية كل من عصى الله فهو جاهل، أي جاهل بالله. فبسبب جهله بالله وقع في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي. ولولا ذلك لولا هذا الجهل ولو كان عارفا بالله وبقدر الله وبعظمة الله لما وقع في مثل هذه الذنوب والمعاصي. ولهذا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ولذلك في آخر سورة الزمر لما ذكر الله جل وعلا الكفار والمشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا وجعلوه أندادا وعبدوا من دونه أشجارا وأحجارا، قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. هؤلاء لو عرفوا الله حق معرفته ولو قدر الله حق قدره لما وقعوا في مثل هذا الشرك وفي مثل هذه الوثنية. فكل هذه الآيات تدل عباد الله على الارتباط الوثيق الذي بين العلم والمعرفة وبين خشية الله وخوف الله تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون من أعلم، يعني لو أنكم تعلمون الأشياء التي أعلمها، لو تعلمون من أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا فمن أعظم ما يقوي خوف القلب من الله جل وعلا أن يحرص المسلم على معرفة ربه جل وعلا، تعرف على الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا، وتعرف على دين الله وعلى شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المعاني من أعظم ما يقوي خوف العبد من الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعين العبد على أن يخاف من الله وأن تعظم خشيته لله تبارك وتعالى أن يتذكر وأن يستحضر بأن جميع المخلوقات، جميع المخلوقات إلا وتخاف الله وتخشى الله تبارك وتعالى. فهذه السماوات، هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه الجبال، كل هذه المخلوقات الكبيرة والكبيرة جدا والعظيمة جدا، كلها تخاف الله تبارك وتعالى وتخشاه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فعلى المسلم أن يستحضر هذا المعنى، لأن هذه المخلوقات مع عظمتها تخاف الله تبارك وتعالى. فأنت أيها العبد الضعيف، أيها العبد الحقير، أولى بالخوف من الله تبارك وتعالى. ثم تعلم عباد الله بأن خوف الله تبارك وتعالى له الكثير من الثمرات، له الكثير من الثمرات. ومن أعظم تلك الثمرات، من أعظم ثمرات الخوف من الله جل وعلا، الإقبال على طاعة الله وترك الذنوب والمعاصي. فالعبد كلما خاف الله تبارك وتعالى إلا وأقبل على طاعة الله وترك الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: الخوف المحمود هو ما عجزك عن معالم الله. الخوف المحمود هو الذي يعجزك عن المحرمات ويحملك على الطاعات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في وصف الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تأمل، ذكر الله تعالى طاعتهم لله وامتثالهم لأمر الله بعد أن ذكر ماذا خوفهم من الله. فالخوف يحملك على طاعة الله وعلى ترك الذنوب والمعاصي. ولذلك عباد الله، الذي يخاف الله تبارك وتعالى لا يأكل الحرام، الذي يخاف الله تبارك وتعالى لا يأكل الحرام ولا يشهد الزور ولا يحلف كاذبا ولا يخلف الوعد ولا يخون العهد ولا يغش الناس في معاملته، لا يغش الناس في معاملته ولا يكون شريكه. الذي يخاف من الله، والذي يخاف من الله تبارك وتعالى لا يكذب ولا يقع في غيبة الناس وفي النميمة، والذي يخاف الله تبارك وتعالى لا يقطع الأرحام ولا يؤذي الجيران، والذي يخاف الله تبارك وتعالى لا يهدم المساجد ولا يتهاون عن الصلوات، والذي يخاف الله تبارك وتعالى لا يضيع أوقاته في لعب وغفلة عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، واصل في ذكر شيء من ثمرات خوف الله جل وعلا. من أعظم ثمرات خوف الله جل وعلا نيل رضا الله جل وعلا. فالذي يخاف الله الله جل وعلا يرضى عنه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا هو جزاء من خشي ربه. فالذي يخشى ربه يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى. أيضا من أعظم ثمرات الخوف من الله دخول الجنة والنجاة من النار. فمن خاف الله جل وعلا كان يوم القيامة من أهل الجنة ومن الناجين من النار، كما قال تعالى في الآية السابقة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ثم قال: ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى كما في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثبت أيضا في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. واللبن مستحيل أن يعود في الضرع، إذا فيستحيل أن يدخل رجل بكى من خشية الله في النار. أيضا من ثمرات من يخاف الله أن يكون يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي إلى الزنا، فقال: إني أخاف الله. وذكر منهم أيضا قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله. أيضا من ثمرات الخوف من الله أن الذي يخاف الله يكون يوم القيامة في أمن، يكون يوم القيامة في أمن. فقد ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: وعزتي، يقول الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، لا أجمع له خوفين ولا أجمع له أمنين. قال: إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إذا في العبد لا يجوز له في الدنيا أن يأمن من مكر الله. ونحن مع الأسف جمعنا بين شيئين، بين سوء العمل وبين الأمن من مكر الله والعياذ بالله. بينما السلف رضي الله عنهم وأرضاهم جمع بين حسن العمل وبين الخوف من مكر الله جل وعلا، فشتان بين السلف والخلف. فيقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي قال: إذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة، قال: وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، أي جعلته أمنا يوم القيامة. إذن فالأمن يوم القيامة إنما ينال بالخوف من الله جل وعلا. ثمرة أخرى من ثمرات الخوف من الله وأختم بها هي مغفرة الذنوب. فبقدر خوف العبد من الله جل وعلا تغفر له ذنوبه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلا مسرفا على نفسه، أي كثير الذنوب والمعاصي، فقال لبنيه لأولاده: إذا أنا ما مت فأحرقوني، يعني أوصاهم بهذه الوصية، قال لهم: إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، يعني ارعوني كما يقولوا العامية، اسحقوني، قال: ثم ذروني، يعني الغبار تاعي ارموه، يعني في البر وفي البحر وفي كل مكان. فلما ما فعل به أبناؤه ذلك، يعني أحرقوه وسحقوه ذروه، ذروا ذلك الرمان في البر وفي البحر وفي كل مكان. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: فأمر الله الأرض أن تجمعه ففعل، يعني بدأ المال هذا الشخص وتوزعت يعني أجزاؤه في كل مكان. أمر الله تعالى الأرض أن تجمعه ففعل، فجمع هذا الشخص. فسأله ربه وهو أعلم به، قال: يا عبدي ما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي حملك أن توصي بهذه الوصية؟ فقال: مخافتك يا رب، مخافتك يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: فغفر له، يعني بسبب ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ونقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.